بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مكانة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمامته في الدين ومنزلته في قلوب المسلمين، وأيضا عن مدرسته المباركة القائمة على اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وهو إمام قدوة من أئمة السلف، له جهوده وأعماله العظيمة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وقد أفاد منه خلق من طلاب العلم تتلمذوا على يديه وتفقهوا عليه وأخذوا عنه الحديث والسنة، أخذوا عنه العلم والعمل، أفادوا منه فائدة عظيمة. قد كان رحمه الله تعالى معلما ناصحا ومربيا فاضلا، ظهر أثر تعليمه وتربيته في طلابه ومن تلقوا عنه وتفقهوا على يديه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت عددا من الأئمة الأعلام والفقهاء المشاهير من أئمة الشافعية، لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الإشارة لبعض المشاهير ممن لهم جهود عظيمة في خدمة السنة ونصرة العقيدة والذب عنها وحماية حماها. ثم بعد ذلك، معاشر الكرام، ندخل في بيان أمر لا يختص بهذه المدرسة والمذهب، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل في كل المذاهب القائمة على هذا الأصل العظيم. قد سبق الإشارة إلى بعض الأئمة الأعلام ممن صار لهم أتباع وصار لهم مذاهب مشهورة معروفة في الأمة، مع تأخر الزمان ونشوء البدع والمحدثات وأيضا حدوث طرائق في تلقي الدين لم يكن عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. على إثر ذلك نشأ مدارس ليست قائمة على السنة ولا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وربما انتسب أيضا بعض أهل هذه المسالك إلى الأئمة المشاهير، وهذا موجود

يعني المنتسبين إلى مذهبه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. ثمة نقول عن بعض الأعيان من علماء الشافعية رحمهم الله في إنكار هذا الأمر، ولا أطيل بنقلها، لكن أشير إلى واحد منها، وبقية النقول يجدها من أرادها فيما بعد في كتاب لي في شرح هذه الرسالة للمزني رحمه الله تعالى. من علماء الشافعية العلامة الكرجي أو الكرجي، إشارة إلى شيء من جهوده، له رحمه الله رسالة بعنوان الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. ذكر فيها الأئمة الفحول الأعلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وغيرهم وجهودهم في السنة، ونقل عنهم. وبين لماذا نقل عن هؤلاء تخصيصا، قال لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبهم، من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة. نقل عن هؤلاء الأئمة نقول في عقيدتهم ولزومهم للسنة، قال أنا أنقل ذلك لأن في إلزام لكل من ينتحل مذهب واحد من هؤلاء الأئمة ثم يخالف مذهبهم في العقيدة، فإن أحدهم لا محالة يضلل صاحبه. ثم أنكر بشدة رحمه الله من يقول أنا شافعي في الشرع ولست شافعيا في العقيدة، ينتسب إلى غير الإمام الشافعي رحمه الله، أنكر ذلك بشدة، قال هذا من الأضداد. وثمة نقول كثيرة عن علماء من أئمة الشافعية ينكرون مثل هذه الطريقة أشد الإنكار. هناك علماء مشاهير خدموا السنة خدمة عظيمة جدا، ولهم جهود بارزة في الحديث وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكنهم مع الخدمة للسنة تأثروا بشيء من علم الكلام، ومع هذا التأثر كان لهم تميز كبير جدا في خدمة السنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم مؤلفات مشهورة، وهم مشاهير أعلام. لعلي أشير إلى بعض هؤلاء على وجه الإشارة، مثل النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهم. وهؤلاء وجد في مصنفاتهم ما يدل